الرد على الذين ينفون كلام الله ويقولون إن الكلام هو المعنى القائم بالذات، والمعنى لا يكون كلاما ولا يسمى كلام إلا بقيد، يقول تكلم بنفسه أو تكلم بفؤاده أو كلام في قلبه، أما أن يقال كلام ويطلق فهذا لا يصح ولا يأتي، لم يأتي لا في اللغة ولا في الاصطلاح. وكلام البدع أهل البدع لا تدل عليه الأدلة، وإنما يتعلقون بشبه هي بسبب الزيغ وسبب الانحراف، كما قال الله جل وعلا فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وقوله جل وعلا في صفته لموسى وكلم الله موسى تكليما، هو ذكر هذه الآية لأنها نص في الكلام، لأن الفعل إذا أكد بالمصدر فإنه لا يحتمل إلا الحقيقة. إذا قلت مثلا ضربت ضربا، هذا لا يحتمل إلا أنك ضربت بيدك بصوت ولا بغيره. أما إذا قلت ضربت فلانا يجوز أن يكون ضربه بالكلام وضربه بالموعظة وضربه بشيء آخر، أما إذا قلت ضربته ضربا فهذا تأكيد الضرب بالمصدر الذي هو يدل على الحقيقة. ولهذا ذكر قال وكلم الله موسى تكليما، ولهذا أهل البدع ما استطاعوا أن يؤولوا هذه الآية، حتى إن بعضهم أتى إلى أحد القراء الكبار وأبو العلا قال له أريد أن تقرأ قوله جل وعلا وكلم الله موسى تكليما، يعني حتى يكون موسى هو الفاعل للكلام، فقال له أب إني قرأت كذلك كما تريد، كيف تصنع بقوله تعالى فلما جاء إلى ميقاتنا وكلمه ربه، فبهت الرجل، لأن هذه لا تحتمل غير أن الكلام من الله جل وعلا وحده. على كل حال الكلام يعني هم حاولوا نفيه لأنهم كما سبق ترسم في أذهانهم التشبيه أن الكلام الذي سمعوه لله جل وعلا تصوروا أنه ككلام البشر، وكلام البشر يكون بأدوات بلسان ولهات وشفتين وغيرها، ويكون أيضا من الشبه الأخرى يقولنه يكون متعاقب، فمثلا إذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم فالباء قبل السين والسين قبل الميم وهكذا، وهذه القبلية يقول هذه تحتاج إلى زمان، والزمان يقع فيه الحوادث فيكون الكلام حادث، ومن كان محل للحوادث فهو حادث. هذه قاعدة اخترعوها من عند أنفسهم، فعليها نفوا صفات الله جل وعلا أنها باطلة، والله جل وعلا له الكمال المطلق كما سبق، ثم هذا كله قياسا على المخلوق، والله جل وعلا ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في أوصافه وأفعاله تعالى وتقدس، فيجب أننا نصفه كما وصف به نفسه وكما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله كذلك يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي يدل على أن الله جل وعلا فضل موسى واصطفاه بتكليمه، ومعلوم أن الرسل كلهم كلموا بالواسطة، ولكن هذا يدل على أن موسى عليه السلام كلمه الله جل وعلا بلا واسطة. وسبق أن تكليم الله جل وعلا لموسى أنه كلمه موسى في الأرض الوادي المقدس ورب العالمين فوق عرشه مستوى على عرشه، أما النار التي رآها في الشجرة جعلها الله علامة لموسى حتى لأنه كان سائرا في الليل وضالا الطريق، فرآها وأتى إليها ليسأل عن الطريق وليقتبس من النار نارا يصطلي بها، كما ذكر الله جل وعلا ذلك عنه في عدد من القصص في القرآن. وقوله جل وعلا قال: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، يعني هذا من التفضيل. والذي علم أن الله كلمه هو موسى وكذلك آدم ومحمد عليهم السلام، فتكليم الله جل وعلا لهم كما يفهم أنهم يسمعون كلام الله، والذي يسمع يكون بحروف وأصوات، ولا يمكن أن يكون الكلام إلا هكذا. وقد جاء هذا مصرحا به في الأحاديث كما سيأتي، كما أنه سبق قلت لكم أن الله جل وعلا ذكر في القرآن في 11 موضع أنه نادى آدم ونادى موسى ونادى إبراهيم، وينادي عباده يوم القيامة كما سيأتي. قال: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. والنداء من أبلغ الكلام لأنه يكون برفع الصوت، والنداء كما هو معلوم يكون لمن هو بعيد بخلاف النجاء المناجاة فإنها تكون لمن هو قريب. وقوله وقال سبحانه: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. هذه أنواع الوحي أقسامه، فإنه جل وعلا إذا أراد أن يكلم من يشاء أرسل إليه رسوله جبريل، يعني من الرسل الذين يرسلهم إلى عباده. والرسل كما سبق أنهم الواسطة بين ربنا وبين عباده جل وعلا، لأن الله جل وعلا كما سبق أنه جل وعلا غيب لا يرى، وأنه جل وعلا ليس كمثله شيء فيقاس عليه، فلا بد من الإيمان بالوحي الذي يوحيه جل وعلا إلى عباده. وقال سبحانه: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. هذا لما ذكر جل وعلا أنه نادى موسى الرحمن عرش استوى، أنه خص موسى بهذا، إنني هذا بعد مناداته لموسى عليه السلام قال إنني أنا الله. وهذه الآية ذكرها ردا على المعتزلة الذين يقولون إن موسى سمع الكلام من الشجرة، فيكون الكلام عندهم مخلوق في الشجرة، والشجرة هي التي تقول إنني أنا الله تعالى الله وتقدس، وهذا لا يمكن، هذا مستحيل. ولهذا قال: وغير جائز أن يقول هذا أحد غير الله جل وعلا، لا ملك ولا شجرة ولا غيرها، لا يقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. هذا من النصوص القطعية التي تدل على أن الله يتكلم كلام يسمع، والكلام الذي يسمع يكون بحروف وصوت مسموع. وقوله وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء فصعقوا. ويقول: ثم إذا فزع عن قلوبهم صاروا يسأل بعضهم بعضا ماذا قال ربكم، فعلموا أنه صوت الله فأخذهم الفزع والخوف من الله، صاروا يسألون بعد ما ذهب الفزع عن قلوبهم إلى أن ينتهي السؤال إلى جبريل فيقول لهم قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم قال الحق وهو العلي الكبير. هذا صح عن ابن مسعود موقوفا عليه، ولكن مثل هذا لا يصح أن يكون بالرأي، لا بد أن يكون أخذ عن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني عن الوحي. قوله روى عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يحشر الله الخلائق يوم القيامة عراة حفاة غرلا بهما، فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الملك أنا الديان. يقول رواه الأئمة واستشهد به البخاري. البخاري ذكر هذا في ثلاثة مواضع من صحيحه، في موضعين ذكره بلفظ التمريض ويروى هكذا، وفي لفظ جزم به قال وقال عبد الله بن أنيس إلى آخره، ورواه بسنده في كتابه خلق أفعال العباد السند المتصل وهو صحيح. وقوله يحشر الله الخلائق، الحشر هو الجمع، لأنهم يجمعون من أولهم إلى آخرهم في صعيد واحد. وقوله عراة حفاة غرلا، عراة ظاهر أنه لا ليس عليهم لباس، وحفاة أيضا ليس لهم نعال، وبهما جاء تفسيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس معهم شيء، بهما ليس معهم شيء، وفي رواية أيضا غرلا مما سوي عن غرلا قال غير مختونين، حفاة عراة غرلا بهما، فغرلا غير مختونين وبهما ليس معهم شيء. يقول فيناديهم بصوت، ينادي ظاهر أنه هو جل وعلا ينادي عباده بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، وهذا بخلاف أصوات عباده فإنها لا تسمع إلا من القريب أو بواسطة، أما صوت رب العالمين فهو خلاف أصواتهم، يسمعه البعيد كما يسمعه القريب. يقول أنا الملك أنا الديان، وهذه النداء بعدما يقفون وقوفا طويلا، والمنادات هذه بعدما يأتي ليفصل بينهم جل وعلا ويحاسبهم، ويكون محاسبته لهم في آن واحد كما سبق، وكل واحد سيكلمه ربه كما ثبت ذلك في الصحيح حديث عدي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال واعلموا أن كل واحد منكم سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب يحجبه، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أمامه فلا يرى إلا النار، لأن النار تكون محيطة بالناس لذلك الموقف. يعني يقول فاتقوا الله ولو بشق تمرة، اتقوا النار، اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني أن الصدقة تكون واقية لصاحبها من النار. فالمقصود أن هذا نص في أن الله يتكلم، وأن كلامه يكون بصوت، وأنه يسمع، والنصوص في هذا كثيرة، ولكن من أراد الله ضلاله فلا حيلة فيه.

ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل ما لا يدرى ما هو ولا يعقل. وقال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. فأثبت أن القرآن هو الآيات التي تتلى عليهم. قال: ومن كلام الله سبحانه القرآن العظيم، يعني أن هذا بعض من كلامه وليس هو كلامه كله. الله جل وعلا لم يزل متكلم وأنزل على رسله الكتب، ولهذا صار من أركان الإيمان الإيمان بكتب الله التي أنزلها على رسله، إيمان بأنها هدى وأنها فيها أمر الله وشرعه ونهيه لعباده جل وعلا. فمن اتبعها اهتدى، ومن عصاها ضل وشقي في الدنيا والآخرة. وهو نص على القرآن لأن الفتنة التي وقعت في زمن مضى ولا يزال أثارها موجودة في الناس من أهل البدع الذين قالوا إن القرآن مخلوق وإن كلام الله مخلوق وإن الله لا يتكلم. فأراد أن يبين أن هذا كلام باطل وأنه كفر بالله جل وعلا، لأن من قال مثلا إن الله لا يتكلم أو قال القرآن مخلوق اقتضى هذا إنكار الرسل وإنكار الشرائع وإنكار أن الله يأمر وينهى ويكلف عباده بعبادته تعالى وتقدس. ومعلوم أن الأمر والنهي بالكلام، والرسالة أيضا رسالة الرسل بالكلام، يكلمهم ويأمرهم أن يذهبوا إلى عباده وينزل عليهم وحيه الذي هو كلامه. فقال: من كلام الله سبحانه القرآن العظيم. القرآن العظيم لأنه كلام الله، فما كان من صفات الله فهو عظيم، وفيه من العظمة والحكمة والبلاغة والتحدي والإعجاز ما هو ظاهر بين، ولكن هذا لا يظهر إلا لمن عرف اللغة العربية. لهذا الله جل وعلا تحدى كفار قريش وغيرهم من العرب أن يأتوا بسورة مثله، مع شدة عداوتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وحرصهم على إبطال دعوته وقفوا عاجزين، ما استطاعوا أن يأتوا بشيء من ذلك. قد قال الله جل وعلا: قل إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. فأخبر جل وعلا أنهم لن يفعلوا ذلك لأنه ليس باستطاعتهم لا هم ولا غيرهم. ولا يزال الكفار إلى الآن إلى اليوم وهم يحاولون أن يبدلوا هذا القرآن أو يأتوا بشيء يحاكيه أو أنه يشبهون به على عباد الله، ولكنهم كلما جاءوا بشيء من ذلك باءوا بالفشل وتبين عجزهم، ولن يزالوا عاجزين كما قال الله جل وعلا: ولن تفعلوا. وقوله: وهو كتاب الله المبين، يعني أنه بين، حكامه بينة وأوامره ونواهيه، وقد بين الحق من الباطل وفصله، فهو الفرقان الذي فرق الله جل وعلا به بين الكفر والإيمان وبين الحق والباطل وبين الهدى والضلال. وهو حبله المتين الذي إذا من تمسك به وصل إلى الجنة، ومن حرف عنه وتركه اجتالته الشياطين إلى جهنم، وهو كلامه جل وعلا الذي تكلم به. لهذا قال وهو صراطه المستقيم، فالصراط المستقيم يعني الطريق المستقيم الواسع الذي يسع الخلق ويكون سهلا سلوكه وميسرا، وذلك لأن الله يسر كما قال الله جل وعلا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قل العلماء علماء التفسير هل من طالب علم فيعان، يعني لطالب العلم الذي العلم هو كله في القرآن، كل العلم في القرآن، وهو تنزيل من رب العالمين. التنزيل يعني أن الله فوق، أن الله مستو على عرشه ونزل كلامه منه تعالى وتقدس، نزل به الروح الأمين، والروح الأمين هو جبريل عليه السلام. فجبريل سمعه من الله وجاء به إلى محمد صلى الله عليه وسلم فعلمه إياه، وهذا في 23 سنة حسب القضايا التي تجد. فكل ما حدث أمر أو أراد الله جل وعلا شرع شيء أو أمر شيء والنهي عنه أنزل كلامه في ذلك، كما قال الله جل وعلا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. هي امرأة ظهر منها زوجها، يا خولة لما ظهر، والظهار كما هو معروف في الجاهلية أن يشبه زوجته بظهر أمها أو ببطنها أو بعضو منها فتحرم عليه، وجاء الإسلام وأقر هذا الأمر. فلما ظهر منها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستفتيه، وقال صلى الله عليه وسلم لا أرى إلا أنك قد حرمت عليه. تقول عائشة سبحان من وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة وإني في طائفة من البيت، والبيت المقصود الغرفة التي كان يجلس فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي فيها قبره صلوات الله وسلامه عليه، وإنه ليخفى علي بعض كلامها. فأنزل الله جل وعلا من فوق 7 سماوات قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فالتحاور كونها تقول إلى الله أشكو صبية إن تركتهم عنده ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا، وهو يقول صلى الله عليه وسلم لا أرى إلا أنك قد حرمت عليه. فأنزل الله جل وعلا الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم من أمهاتهم إلا اللاتي ولدنهم وإنه لا يقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. ثم ذكر الكفارة أنه يعتق رقبة فإن لم يجد فصيام 2 شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فإن لم يجد لم يستطع ذلك يستطع الصيام فيطعم 60 مسكينا. فهذا حكمه جل وعلا، والمقصود أن القرآن نزل في هذه المدة في أوقات متفرقة حسب الحاجة إلى ذلك، إنه لأنه شرعه شرع الله جل وعلا يشرع به لعباده، وهو كلامه الذي يتكلم به جل وعلا ويسمعه رسوله الملك جبريل عليه السلام، ثم رسوله يأتي به بأمر الله جل وعلا إلى رسوله البشري محمد صلى الله عليه وسلم، وهكذا الكتب السابقة التي ينزلها الله جل وعلا على عباد على رسله، وإن كان بعضها ينزل جملة واحدة كما نزلت التوراة جملة واحدة، ولكن القرآن نزل منجما مفرقا حسب الوقائع والحاجة. وقوله على قلب سيد المرسلين يعني أن جبريل عليه السلام كان يأتي به ثم يلقيه على الرسول صلى الله عليه وسلم ويحفظه، إذا ألقاه على قلبه حفظه، فإذا فصل عنه ملابسته ملابسة الملك له، إذا هو قد وعى كل ما قال له وحفظه، لأنه كان أولا إذا جاءه يحرك لسانه ويستعجل حتى لا ينسى منه شيء. فقال الله جل وعلا: لا تحرك به لسانك، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، يعني إذا قرأه جبريل فاتبع قراءته، ثم إن علينا بيانه. فأخبر جل وعلا أنه سوف يجمعه في قلبه وأنه لا ينسى منه شيء، فتولى الله جل وعلا حفظه إلى يوم القيامة. ولهذا كل من يحاول أنه يغير شيئا من لفظه لا يستطيع، حيث إن المسلمين صغيرهم وكبيرهم يحفظونه ويقرؤونه حفظا وقراءة كتابة، لو أن أحدا زاد حرفا منه لعلموا أنه باطل. فهذا من حفظ الله له، بخلاف الكتب السابقة مثل التوراة والإنجيل وغيرها، فإن الله جل وعلا وكل حفظها إلى أهلها فضاعت، وحصل التبديل والتغيير والنقص والزيادة وتغيير الأحكام، كما أخبر الله جل وعلا عن اليهود أنهم يكتمون شيئا ويبدلون آخر ويشترون به ثمنا قليلا من عوض الدنيا. وقوله بلسان عربي مبين يعني أنه نزل باللسان العربي، ولهذا من الله جل وعلا على العرب في ذلك، قال: وإنه لذكر لك ولقومك. ذكر يعني شرف، شرف لكم، فلهذا تكون المنة على العرب أعظم منها على غيرهم، لأنهم لا يحتاجون إلى أن يتعلموا اللغة حتى يعرفوا القرآن، بخلاف غيرهم من أهل اللغات الأخرى، فإنهم لا بد أن يتعلموا اللغة العربية حتى يعرفوا معاني القرآن. والله جل وعلا جعله حكما عاما لجميع المكلفين من الإنس والجن إلى قيام الساعة. وقوله منزل غير مخلوق يعني رد على الذين زعموا أنه مخلوق، ومعلوم أن القرآن صفة من صفات الله جل وعلا، ومن زعم أن صفة من صفات الله مخلوقة فقد كفر. ولهذا حكم الأئمة على أن من يقول أن القرآن مخلوق أنه كافر، هذا كفر بالله جل وعلا، لأنه كلام الله، وكلام الله صفته، صفة من صفاته، فيه أمره ونهيه، وفيه خبره ووعده ووعيده، وفيه جزاؤه وغير ذلك مما هو شرعه الذي شرعه لعباده. والذي قال مثل هذا القول أصله إما يهودي أو نصراني أو ملحد ضال يريد أن يفسد عقائد المسلمين، وقد حصل له بعض مراده، لأنه حصل بذلك شبه وانحرافات كثيرة بسبب هذه البدعة، ولا سيما لما تولى رؤساؤهم وكبراؤهم خليفة المسلمين وصاروا يعلمون ويزينون له أن هذا هو الحق وأنه يجب أن يحمل الناس على ذلك، فحمل الناس على هذا بالقوة، الذي لا يجيب إلى ذلك يقتله من العلماء، فصارت فتنة كبيرة. حتى أزالها الله جل وعلا في إثبات الحق وثبات إمام الأئمة الذي هو الإمام أحمد أمامهم وتحديهم بذلك، إلى أن فرج الله جل وعلا هذه الكربة وأزالها. فقوله منزل غير مخلوق يعني أنه منزل من الله جل وعلا، ولا يكون كلام الله مخلوق. تعالى الله تقدس، وإن المخلوق كلام المخلوق. وقوله منه بدأ وإليه يعود، هذه الكلمة تحتمل شيئين، تحتمل أنه منه بدأ يعني ظهر قولا منه أنه قاله، هذا هو الأظهر، منه بدأ يعني أن ابتداؤه من الله، فهو قوله قاله. وإليه يعود يعني يعود صفة، أنه صفة لله. ويحتمل أنه منه بدأ يعني أن ابتداؤه ونزوله من الله، وأنه يعود يعني يرفع إليه كما جاءت الآثار في آخر الزمان، فإنه إذا عطل العمل به رفعه الله جل وعلا من المصاحف ومن صدور الناس، فلا يبقى منه حرف واحد، لأنه نزل للعمل بالإيمان به والعمل به، فإذا عطل من العمل والإيمان به رفعه الله لأنه صفته. ويجوز أن يكون المعنيين مراد هذا وهذا. وقوله وهو سور محكمات وآيات بينات، يعني أن الله فصله، جعله آيات، كل آية تبدأ بمقطع وتنتهي بمقطع، وكذلك سور تبدأ السورة بأولها وتنتهي بآخرها، ثم هو أيضا حروف وكلمات، وقد عرف عدد حروفه وعدد كلماته واعتنى به المسلمون غاية الاعتناء، فحفظوه وعلموه، لأنه كلام الله جل وعلا، والله رتب على ذلك الجزاء والأجر العظيم. فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن من قرأ حرفا منه فله بكل حرف 10 حسنات، وقال لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، ألف لام ميم فيها 30 حسنة. وهكذا، فإذا قرأ مثلا الإنسان صفحة من المصحف، الصفحة فيها تقريب 500 حرف تقريبا، وإلا قد يكون أكثر وقد يكون أقل، 500 اضربها ب10، هذا خير كثير جدا، ففيه من الأجر والفضل، ولكن الإيمان به والعمل به أفضل من ذلك أيضا. ولهذا قال وهو سور محكمات وآيات بينات وحروف، وحروف وكلمات، فالله تكلم بهذه الحروف وبهذه الكلمات، فهي كلامه الذي تكلم به وأسمعه جبريل عليه السلام وأنزله إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فاستقر وهو محكم ومحفوظ ومعلوم بأوله إلى آخره، من جحد منه حرفا واحد يكون كافرا بالله جل وعلا. قل من قرأه فأعربه، أعربه يعني لم يلحن به، يعني قرأه كما أنزل بإعرابه، فاللحن يغير المعنى، وقد يكون أيضا فيه إذا قصد كفر بالله جل وعلا، لأنه ليس كلام الله، كلام الله لا يكون ملحونا. فعربه فسر بشيئين، أحدهما عدم اللحن، والثاني أنه أفصح وبين. افصحه بذلك وبينه، فله بكل حرف عشر حسنات. هكذا جاء في الحديث، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن جاء فيه من قرأه وهو عليه شاق فله بكل حرف عشر حسنات، ومن قرأه وأعربه فهو مع الكرام البررة. له أول وآخر، يعني أنه حروف معلومة، معلومة الأول ومعلومة الآخر، فهو محفوظ ومعلوم بأوامره ونواهيه وأحكامه وما شرعه الله جل وعلا. وقوله وأجزاء وأبعاض، يعني أن الله تكلم به، وهذا هو الشيء الذي شبه به، يعني أنه أجزاء وأبعاض. فالأجزاء عندهم والأبعاض أنها شيء يأتي بعضها بعد بعض، وهذا يقولون لا يكون إلا من المحدث. والله جل وكلمة المحدث أو إحداث أو أن الله يحدث، هذا فيه تشبيه وفيه إجمال، يعني فيه تشبيه للباب بالباطل، تشبيه على الناس بالباطل. وإلا ربنا جل وعلا يقول وما يأتيهم من ربهم وما يأتيهم من الرحمن من إيش الآية؟ ذكر محدث من إلا استمعوا وهم يلعبون. فجعل والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحدث في أمره ما يشاء، وإن مما أحدث ألا تتكلموا في الصلاة. ويقول جل وعلا لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، فوصفه بأنه يحدث وأنه لا وأنه جل وعلا يتكلم بعد أن لم يكن، هذا ثبت في كلامه جل وعلا وكذلك كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم يعيبون هذا. ومعنى محدث وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، يعني جديد، لأن قبله الكتب السابقة. وقوله متلو بالألسنة محفوظ بالصدور، يعني أنه كلام الله ولا يتغير عن كونه كلام الله إذا حفظ أو إذا تلي. ولكن المتلو الذي يتلو كتاب الله يتلوه بلفظه وبصوته، ولكن المتلفظ به المصوت به هو كلام الله تعالى وتقدس. ولهذا لا يجوز أن يقول الإنسان كلامي أو تلاوتي القرآن مخلوقة أو غير مخلوقة، لأن هذا فيه اشتباه، لأن التلاوة أو التكلم هذا مصدر، والمصدر يحتمل الحدث ويحتمل الذي يتلى، فكان ذلك اجتنابه واجب لأن يكون فيه اشتباه. لهذا قال متلو بالألسن محفوظ في الصدور، فلا يتغير في كونه إذا قري وإذا كتب وإذا حفظ أن يكون غير كلام الله، فهو كلام الله سواء كتب في المصاحف أو حفظ في الصدور أو قرئ، فهو كلام الله جل وعلا. والذي يسمع القاري اللي يقرأ هو يسمع كلام الله، ولكن الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري جل وعلا. لهذا قال مسموع بالأذان مكتوب في المصاحف، فهو كلام الله لا يتغير في كونه يتلى ويقرأ ويحفظ ويكتب. وقوله فيه محكم ومتشابه، المحكم هو البين الواضح، والمتشابه هو الذي يحتمل أمرين، يحتمل أنه يتفق مع المحكم ويحتمل أنه يدل على شيء آخر. هذا هو أشهر الأقوال في ذلك. وناسخ هو منسوخ، يعني المنسوخ الذي أزيل حكمه وبقي لفظه، وأما المنسوخ الذي أزيل لفظه وحكمه فهذا حصل ورفع لا وجود له في المصحف. وقد يوجد الذي رفع لفظه وبقي حكمه كرجم الزاني المحصن، فإنه نزل فيه قرآن ثم نسخ لفظه وبقي حكمه. يقوله الشيخ والشيخة إذا زنيا فاجلدوهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذه كانت آية تتلى ثم نسخت وبقي حكمها. وخاص وعام، فالخاص يعني الذي يخص شيئا بعينه ينص عليه، والعام الذي يدل على كلام يدل على معان كثيرة، وأغالب القرآن يدل على معان كثيرة، وأمر ونهي، يأمر بعبادة الله ويأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ويأمر بالصوم وغير ذلك. وقوله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. الباطل خلاف الحق، والباطل هو الذي يأتي به الشيطان ككلام الكهان وغيرهم، وكذلك الكذب وخلاف الواقع وغير ذلك، فهو حق تكلم به رب العالمين مطابق للواقع، وأمره عدل وحكمه أحكامه بينة واضحة. قوله تنزيل من حكيم حميد يعني أنه نزل ممن هو محكم للأشياء متقن لها، وهو محمود على فعله وعلى قوله وشرعه تعالى وتقدس. وقوله قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، هذا تحدي لجميع الخلق من الجن والإنس، لو اجتمعوا وتعاونوا على أن يأتوا بشيء مثله ما يستطيعون، لأنه كلام الله وكلام الله لا يشبهه كلام البشر. وهذا ما يرد به على الذين يقولون إن كلام الله هو المعنى الواحد القائم بذاته تعالى الله وتقدس، فكيف يتحدى عن المعنى الذي يقوم بذات الله؟ هذا غير معقول. وهذا الكلام الذي يقولونه وهذا اللي يخترعونه ومن الباطل الظاهر، وبطلانه ظاهر جدا بأمور كثيرة. وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مؤلفا سماه التسعينية أبطل فيه هذا القول من 90 وجه، وكل وجه كاف في إبطاله هذا. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.